بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقدمة أو الخطبة، انتقدني بعض أو لا أدري ملاحظة بعض الإخوة، وقال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول كنت أزيد فيها وأنقص خطبة الحاجة، ثم بدا لي ألا أزيد فيها ولا أنقص، وأنا ما أتيت بها على أنها خطبة الحاجة، إنما يعني أخذت من هنا ووضعت هنا. أي نعم، والذي قلته حق، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. أنا ما قصدت أن أقول إن هذه هي خطبة الحاجة، لكن أقتبس منها ومن غيرها ما يفتح الله به. فهذا هو الرد على الأخ الكريم. جاء يعني أولا هو ذكر أنه الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا شك أنه يعني من العلماء الربانيين، ولكن هذا بالنسبة يرد كلامه بالنسبة لمن يقول هذه خطبة الحاجة. أما من لا يقول هذه خطبة الحاجة فلا يرد عليه يعني هذا الملحظ. موضوع درسنا أولا نستعين بالله سبحانه وتعالى، ونصل في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع الدرس يا أخوانا دعونا من الكبيرات هذه والتصوير، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لاحظوا فقه الشيخ، فقه الشيخ في ترجمته ما قال أن هذه الأمة أو أن آخر هذه الأمة يعبدون الأوثان، قال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أي نعم، وكنا عرضنا شطر من هذا الباب بقراءة الشيخ فهد وفقه الله. الآن أرى من المناسب أن نبدأ من أول الباب ليستدرك من فاته، ولأن في الإعادة إفادة إن شاء الله. فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الوثن يطلق على ما قصد بنوع الأوثان جمع وثن، والوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة. نعم، بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الخليل يقصد المقصود إبراهيم عليه السلام. نعم، لقول الخليل عليه السلام لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الإفك الباطل، الكذب. نعم، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، كما تقدم في الحديث. أي حديث؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا عبد من دون الله أصبح وثنا، ولكن الله حمى، استجاب دعوة نبيه فحمى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتحول إلى وثن. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرون عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن المتجاهل هنا. قالوا ما أنتم وما محمد، ويريدون من حيلهم، يريدون منهم أن يمدحوا أنفسهم ويذموا محمد فيصدرون الحكم على ما سمعوا وهم يعلمون الحق خلاف ما سمعوا. هذه من حيل اليهود، يعني حتى في المعاهدات بينهم يجعلون اللفظ محتمل بحيث يستطيعون يعني المراوغة ويستطيعون أن يحرفوا. أي نعم. قالوا فقالوا نحن نصل الأرحام. لحظة هنا في الدرس فيما نقول. لا بعدين هذا، أنا ما جلست. نعم. فقالوا نحن نصل الأرحام ونلحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج. إيش هي الكوماء؟ قال مرتفعة السنام. أي نعم. ننحر الكوماء يعني نطعم اللحم. نعم. قال ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج ومحمد. العناة جمع عاني، وهو الذي يأتي مستجيرا من شر يلحق به. قال نفكه ونجيره، نفك العناة. نعم. ونسقي الحجيج. ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر. نعم. يؤمنون بالجبت يعني السحر، وكلامهم هذا هو نوع من السحر، إن من البيان لسحرا. نعم. قال والطاغوت الشيطان. نعم. وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. نعم. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي ابن أخطب. اختلفت العبارات لكن معناها واحد، يعني نعم هذه أفراد الجبت. الجبت من أفراده السحر، ومن أفراده أي نعم الشيطان، ومن أفراده نعم الشرك، كلها داخلة تحت الجبت. نعم. صلى الله عليك. الحديث ونفك العناة يعني وليس مقصود به الأسير العاني الأسير. نعم هذا يحتمل، لأنه حتى الوصية بالمرأة فإن أي نعم فلما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وأوصى بالزوجات وقال إنما هن عوان عندكم يعني جمع عاني وهو أسير. نعم بلى. صلى الله عليه. قال وعن الشعبي الجبت ونفك العنات. نعم الفك إنما يناسب للأسير. أحسنت. هو الأسير هو الذي يعني يفك من أسره. نعم. الله عليه. قال وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني هم يقصدون الموافقة، الموافقة باعتقاد القلب، فهذا هو الجبت. إذا وافق المشركين أي نعم بقلبه فقد آمن بالجبت ولو أنه يبغضها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد. لما يقول قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت، يعني في هذا الحديث معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد القلب؟ الجواب لا، يعني قد يكون القلب يعتقد بطلانا بطلان الشرك، لكن إيمانه بالجبت أن يوافق المشركين على شركهم ويصانعهم ويعني يمدحهم على شركهم كما فعل اليهوديان في مدح المشركين، قال أنتم خير وأهدى سبيلا. أي نعم. أو هو موافقة أصحابها مع بغضها وإن كان يبغضها ومعرفة بطلانها. الجواب الصحيح أن الإيمان بالجبت هو موافقة أصحاب الأوثان، أصحاب الشرك، أصحاب الأصنام، وإن كان يبغضها ما دام وافقهم فقد آمن بالجبت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وش معنى لا يرضى بعده أبدا؟ يعني لا يوفقون للتوبة، يعني يموتون وهم على يهوديتهم. فلا شك أن الله سبحانه لا يرضى يعني الشرك، ولا يرضى إذا المشرك إذا مات على الشرك لا يرضى عنه، ولا يمكن أن يعني يرضى الله الشرك. إن الله لا يرضى أن يشرك به. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يمكن أن يغفر الشرك بعد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يمكن أن يكون الشرك توحيد، الشرك والتوحيد سواء. أي نعم. هذا معنى غضبا لا يرضى بعده أبدا ما داموا على هذه الصفة. أي نعم. وعادة المبتدع واليهودي ويعني الذي نشأ على هذا أنه لا يوفق للتوبة، يموت على بدعته. ولهذا قالوا الرافضة شر من اليهود والنصارى في باب الصحابة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم. فهم في هذا الباب شر من اليهود ومن النصارى، وبهذا القول قاله من قاله من علماء السلف رحمهم الله. نعم. قال: وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. نعم. الذين مسخوا قردة وخنازير ما لهم نسل، ليس لهم نسل. نعم. أول هلاكهم مسخهم، ثم لا يكون لهم نسلا. هذه القردة والخنازير الموجودة ليست مما يعني مما مسخ. نعم. قال: وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، ورواه مسلم. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد يعني كانت قبل ذلك المسخ وبعده الآن موجودة، لكن هذه القردة والخنازير الموجودة ليست هي من نسل هؤلاء الممسوخين. نعم. قال: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. النار. وقوله هذه شر ليس على بابه، يعني التفضيل هنا ليس على بابه، لأن دين الإسلام ليس شرا. هم وصفوا دين الإسلام أنه شر. هم يصفون المسلمين والمؤمنين يقول ما رأينا دينا شرا من دينكم، فالجواب قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، فأفعل التفضيل ليس على بابه، يعني ليس على بابه، يعني مثل وما ربك بظلام للعبيد. ليس يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى يظلم مرة، وأن هذا الفعل أن الله ليس بظلام على سبيل المبالغة، بل الظلم منتفي عن الله عز وجل قليله وكثيره، لأن الظلم وضع الشيء في موضعه، والله عز وجل عدل، يعني لا كل أفعاله عدل، لا يضع شيئا في غير موضعه. وما ربك بظلام للعبيد، ما يأتي أحد ويقول يعني إن الله قد يظلم بعض الظلم، لأن الله يقول وما ربك بظلام للعبيد على سبيل المبالغة. لا، مثل لعن الله زوارات القبور. يأتي يعني من يقول إن زائرات القبور مرة أو مرتين هذا لا يدخلنا في الوعيد، بل يدخلنا في الوعيد لو لم يصح الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور، يعني بدون مبالغة. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. قوله عبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبدوا الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد، وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها. وعبد بضمها. مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده. الطبرسي رافضي، ومع هذا لما وجدنا في تفسيره كلاما صحيحا نقله الشيخ. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، ليس كونه يعني رافضي يعني يترك كل ما يقول، أو من أخطأ مثل من يشذ من بعض المتعمقين ويقول ابن حجر فتح الباري فيه أخطاء، خلاص نشطب على فتح الباري كله، هذا خطأ. عنه ابن حجر يعني رحمه الله، وإن أخطأ ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في فتح الباري علم عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون، وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال من؟ الطبرسي برضو. الطبرسي. قال الطبرسي: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى جعل أي خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد جمع لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. جعل لا تأتي دائما بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيرة. أي نعم، وتأتي بمعنى صيرة. أي نعم، كما في وصف القرآن الكريم. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفردة، مفردة لكن معناها الجمع، مفردة في اللفظ والمراد جنس النعمة، الجمع، جمع النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله وعبد الطاغوت فهو جمع عبد، جمع عبد، فهو جمع عبد. وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد. انتهى. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال التي من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى. فيه قال في بعض النسخ: ومن عبد الطاغوت، وهذه توضح المعنى، جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت. اي نعم، نعم. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل سبيلا، وهذا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا أيضا ليس على بابه، خير مستقرا يعني ما فيه مستقر خير من مستقر الجنة، أو ما فيه مستقر يعني فيه خير حتى يكون. نعم، وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني فأحسن هنا التفضيل ليس على بابه. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتنة مع بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ قال: وهذا سياق مسلم، قوله السنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، يعني في الحاضر الفشق واحد، يعني لا تختلف رصاصة عن الأخرى. حذو القذة بالقذة يعني أنكم ستتبعون سننهم تماما كما فعل، لو أن فيهم من يفعل أي فعل ستفعلون فعلهم بعضهم. حذو القذة بالقذة بنصب حذو. قال: أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك يعني منه، ليس كل أمته بل بعض هذه الأمة. لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد. انظروا للترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فليس المراد كل الأمة أمة الإجابة. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا. يعني اليهود معهم علم فخالفوا العلم، عبدوا معهم علم لكنهم لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله بغير علم على جهل وضلال بالبدعة. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن من رحمة الله تعالى ونعمته. فما أكثر الفريقين يعني من شابه اليهود أو شابه النصارى. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره، تعني قوله تعني اليهود والنصارى. قوله: قال فمن استفهام إنكار، أي فمن غير فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا لما حاصر الأحزاب حاصروا المدينة، ويعني بلغت القلوب الحناجر، وأشار سلمان رضي الله عنه بأن يحفر خندق حول المدينة، فتبدت لهم كدية صخرة عجزت الفؤوس عنها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات، كل ضربة أضاء لها يعني ما بين المشرق ضوءا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني إن الله زوالي الأرض، يعني رأى في هذا الأرض مزوية له، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يقول هذا الكلام وهم في هذه الحال صلى الله عليه وسلم. فهذا من آيات النبوة، من علامات النبوة. أي نعم. ووقع كما أخبر: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحمر الذهب والأبيض الفضة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر. الإسلام انتشر في المشارق والمغارب، لكن من جهة الجنوب والشمال، قطب المتجمع الجنوبي والقطب الشمالي ما فيها سكان. نعم. ما وصل إليها. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. نعم. يستأصلهم كما استأصل قوم نوح والأقوام السابقين. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وهذه هي الآية العظيمة. لو اجتمع المسلمون على الكتاب والسنة ما قام لهم أحد كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أصبح بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضا ويكون جاسوسا للعدو وإلى آخره. نعم. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إن انظروا كيف فقه العدو الأعداء، فقه هذا الحديث أكثر من فقه بعض المسلمين. فيعني سلطوا بعض أهل فلسطين على بعض، يعني في الوقت الحاضر أهل العراق بعضهم على بعض، سلطوا بعض المسلمين على بعض. يعني ما لما يكون المسلمون كلهم يجتمعون على الكتاب والسنة لا يمكن أن يقوم لهم مقاوم، لكن حينما يعني قال قائلهم إن الشجرة تقطع بأحد أغصانها، وما دام يعني أنهم هذا المصحف فيهم والكعبة فيهم فلن يغلبوا، وسلطوا بعضهم على بعض، حينئذ حصل نسأل الله العفو والعافية، حصل يعني البلاء. وسيأتي الشرح لكني أستعجل. أي نعم. نعم. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أي من أمتي للتبعيض، والمراد بأمتي أمة الإجابة. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص 54. قوله: زوالي الأرض، قال التوربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. والصغد هنا قال بلاد واسعة فيما وراء النهر عاصمتها سمرقند تحت الاحتلال الروسي. قال ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. نعم. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، ملك الفرس وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها بسنة عامة. نعم. بحذفها بحذف الباء. نعم. وإثبات الباء رواية صحيحة. نعم. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. نعم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قال ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400، قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أو قال إن ربي، إن الله أو قال إن ربي، نعم، زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال الأرض، يعني أو قال بأقطارها، الضمير يعود على الأرض، لو اجتمع أهل الأرض كلهم، نعم. هنا قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين. فإذا يعني بعضهم أهلك بعض، أو سبى بعضهم بعضا، أو خان بعضهم بعضا للعدو، يعني حصل نسأل الله العفو والعافية، حصل الهلاك، حصل النقص، وإن كان لا يستأصلهم لكن تبقى طائفة، نعم، كما في آخر الحديث قال: وإذا وضع السيف في أم، وإذا وضع أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، نعم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، نعم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي، هذا الضمان، ولا تزال طائفة رغم هذا كله، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، نعم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، نعم. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دين يقم سبعين عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أي هو؟ قال: أي هو أي الهرج، أي هو؟ قال: القتل، القتل، والآن هو الحاصل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نعم. قوله: وإنما أخاف على أمتي، على أمتي لأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إيه نعم، الأمراء والعلماء والعباد، يعني ليس هناك يعني ملوك رشد كما هو شأن سليمان وداود وطالوت وغيرهم من الملوك، حتى لما حرر الله بني إسرائيل من رق فرعون امتن عليهم بأن جعلهم ملوكا، يعني يملكون حريتهم. فليس يعني المقصود أن جميع من صار أميرا أو من كان ملكا يكون فاسدا، لا، ولهذا بعض الجهلة خلاص أصبح عنده عقدة نفسية، كل من صار أمير أو صار ملك فهو متهم أو يساء فيه الظن، وليس كل عالم كذلك وليس كل عابد كذلك، لكن المقصود بالعلماء علماء الضلالة وعباد الضلالة، علماء يعني السفه والعلماء الضلال. أما الأمراء نعم، الأمراء فيهم أمراء رشد وفيهم غير ذلك، والعلماء كذلك والعباد كذلك، يعني هذا العموم ليس على إطلاقه. نعم. قال: وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. بعض هؤلاء يعني بعض هؤلاء العباد مثل الصوفية، بعض الصوفية يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، نسأل الله العفو والعافية. ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا. نعم، وهذا هو الضلال البعيد. شيخ، كان لكم تعليق سابق على جملتي الأمراء والعلماء والعباد، قلتم لو وضعت من هنا كان أجود، أي من الأمراء والعلماء والعباد. نعم، إذن الحمد لله. نعم. قال: ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا، وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله. أي نعم، سأل الله العافية. ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، نظير ما في الحديث الذي قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن حذيفة الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة، نعم، من باب أولى. قال وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، نعم، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. قال وقال يزيد بن عميرة كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. وفيه واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال قال لي اجترب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك عنه ولا يثنينك عنه فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى وقد يكون في جهة ويرتفع عن أخرى. نعم. وليش ما قلنا بقتل عمر؟ لأن ما عمر قتل. ها؟ نعم. كيف؟ ما حصل قتال اجتمعوا. لا، الذي قتل عمر مجوسي. والذين قتلوا عثمان ينتسبون للإسلام، وهذه هي المشكلة. أي نعم. ولما صار يعني من ينتمي إلى الإسلام هو الذي بادر هذه يعني هذه البادرة الضالة أصبح الخلل في المسلمين. فالسيف وقع بقتل عثمان، السيف يعني وقع بين المسلمين بعضهم بعض بقتل عثمان، وإن كان هؤلاء خوارج وعثمان رضي الله عنه قتل ظلما إلى آخره. نعم، وقع السيف قتل عثمان ومن قتل عثمان إلى الآن أظن وإلى يوم القيامة لا يزال يعني القتل بين المسلمين بعضهم ببعض، نسأل الله أن يرفع البأس. آمين. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، لهذا قال عمر لما سأل من قتله وقالوا أبو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله أنه لم يقتلني من يقول لا إله إلا الله فيحاجني بها عند الله. أي نعم. قال الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود يلحق قبائل من حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. أي نعم. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام ولحوقهم عن أهل الإسلام برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. أي نعم. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والفئام مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات. نعم. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة ففيه الرد على من الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فشاهد من الحديث وحتى تعبد فئام من أمتي من للتبعيض أمة الأوثان، فهذا هو الشاهد شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلاف من عباد القبور لأن من عبدوا القبور يقولون أن الشرك ما يحصل في من ينتسب إلى الإسلام ما يحصل في هذه الأمة. قال ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضرب تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وقد حصل هذا, وذو الخلصة طاغية دوس, يعني كان يعبد في الجاهلية, فهدمه الملك عبد العزيز أو عبد العزيز بن محمد الأول آل سعود, وتجدد ثم هدمه الملك عبد العزيز رحمه الله. نعم ذو الخلصة. نعم قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. نعم. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. نعم. قال هدم هذا في العهد عهد الملك عبد العزيز وعهد من قبله. نعم. قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله, والأحجار التي تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. نعم. وكثير قوله مع القدرة على إزالتها, يعني بدون أن يعقبها منكر مثلها أو أو مساوي لها. نعم. وكثير منها قال وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات وأعظم شركا عندها وبها, فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة, وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم, فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة, وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. من زاد المعاد بهدي خير العباد ابن القيم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. نعم. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم أربعة نسوة. أربع نسوة. منهم أربعة نسوة أخرجه أبو نعيم. وقال هذا نعم. عندك أربعة بالتاء أربع نسوة. قال أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب. انتهى. نعم. أبو نعيم في الحلية يقول المعلق وأخرجه أحمد في المسند قال ابن حجر في فتح الباري وسنده جيد, والطبراني في الكبير والبزار كما في مجمع الزوائد وقال ورجال البزاري رجال الصحيح. نعم. قال وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض أعد من تنبأ في من زمن النبي صلى الله عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته, فوجد هذا العدد فيهم, ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ قد ظهر مصداق ذلك الحجر. نعم. مصداق ذلك في زمن. وقال الحافظ هنا في التعليق وقال الحافظ أبو نعيم. نعم. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن, وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح في بني تميم, وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع الأذان بعد الأذان. قال وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم, وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه, ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كما وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. قوله وأنا خاتم النبيين، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر، يعني بالهلاك. نعم. قال وقوله أنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، قال واستدل برواية من رواهم أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمة، لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الأمة موجودة، هذه الطائفة ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ما تقول، فقال عقبة بن عامر أعلم ما تقول، فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. نعم. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت ما موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قال شيخ عبد الرحمن: قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام، منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وقوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها ما جعل منها كذلك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله. فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره سبحانه. نعم. وجاءت على بناء الساعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. على هذا ما يقول بعض الناس: تباركت علينا فلان، غلط. فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ما إذا قلت إن فلان فيه بركة أو كذا لا بأس، يعني بركة يعني تفضل الله بها. انتهينا من المجلد الأول. حصلت البركة أحسن الله لك بمجيئك، صح؟ حصلت البركة بمجيئك إذا كان صادقا، أقول إذا كان صادقا هي من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، على كل حال ينبغي التحفظ في هذا. وقد ذكرت لكم قصة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ليس هذا موضوعها لأن الأخوان أعطوني أسئلة ما أدري. نرجو تفسير الآية من سورة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. طبعا واضح ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه، يعني فقوم موسى العبرانية ونعم والسريانية والعربية وأتمها العربية. سمعنا رأيين مختلفين بشأن داء عمرة ثانية للقادمين من بلادهم. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة في فعل الرسول يقول خذوا عني مناسككم.